الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد نحن نثق بالله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما بنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وفي هذا اللقاء بقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ورأينا كيف أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وذكره بأنه نعم العبد وأنه أواب ثم ذكر دليلين على توابيته على نبينا عليه الصلاة والسلام فرأينا ما حدث منه حينما استعرض الصافنات الجياد ثم رأينا في المحاضرة السابقة ما حدث منه حينما أراد أن يطوف على 70 من نسائه وكانت نيته أن تنجب كل واحدة منهن ذكرا جاهد في سبيل الله ثم قد نسي أن يستثني أن يقول إن شاء الله فابتلاه الله سبحانه وتعالى بل أنجبت له امرأة واحدة شطرة ولد. وحينما وضع شطر الولد على كرسيه سرعان ما استغفر ربه سبحانه وتعالى فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. قلت في المحاضره السابقه انه قد قدم طلبا للمغفره على طلب الملك وهكذا ينبغي ان يكون العبد ان يقدم اولا ما يتعلق باخرته ثم بعد هذا يتعرض لما يتعلق بالدنيا بحيث لا يجعل الإنسان الدنيا مبلغ العلم وجل الهم كما يحدث من كثير من الناس. فكل ما يتطلع إليه الإنسان أن يحصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى فهي التي تضمن له الراحة في الدنيا والهناء في الآخرة. ثم بعد هذا يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحلو له. ولذلك تعرضنا لحديث النزول حينما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فالبدء هل من مستغفر فأغفر له حتى يعلمك أنك إذا ما بدأت في دعائك لله سبحانه وتعالى أنت تبدأ بالاستغفار. هذا شيء قد لفتنا النظر إليه في المحاضرة السابقة. ثم طلب نبي الله سليمان بعد هذا من ربه مطلبا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فلهذا ولد، وحينما وضع شطر الولد على كرسيه سرعان ما استغفر ربه سبحانه وتعالى، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. قلت في المحاضرة السابقة إنه قد قدم طلب المغفرة على طلب الملك، وهكذا ينبغي أن يكون العبد، أن يقدم أولا ما يتعلق بآخرته، ثم بعد هذا يتعرض لما يتعلق بدنياه، بحيث لا يجعل الإنسان الدنيا مبلغ العلم وجل الهم كما يحدث من كثير من الناس. فكل ما يتطلع إليه الإنسان أن يحصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهي التي تضمن له الراحة في الدنيا والمناعة في الآخرة. ثم بعد هذا يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحل له. ولذلك تعرضنا لحديث النزول حينما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فالبث هل من مستغفر فاغفر له حتى يعلمه أنك إذا ما بدأت في دعائك لله سبحانه وتعالى أن تبدأ بالاستغفار. هذا شيء قد لفتنا النظر إليه في المحاضرة السابقة. ثم طلب نبي الله سليمان بعد هذا من ربه مطلبا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالهبة تبلي، فالهبة كما قال الله كما قال أهل العلم هي العطاء بمحض التفضل وبغير مقابل، بمحض التفضل وبغير مقابل. فأنا أهب لك شيئا أي أتفضل عليك به، لا أريد منك مقابلا، فضمت أنا وأعطيك ولا أريد منك مقابلا، هذه تسمى هبة. هبة فوهبت لك وأعطيتك بغير غرض ولغير مقابل، ماليش حاجة عندك، بل هو تفضل مني ولا أريد مقابلا لما أعطيتك. وهكذا عطاء الله سبحانه وتعالى كله هبات، فعطاء الله كله تفضل، وعطاء الله سبحانه وتعالى بغير مقابل، لا يريد منك مقابلا بأي حال من الأحوال. فكانت دعوة رب هب لي ملكا، وهنا وقف أهل العلم وقف، قالوا هل يجوز للإنسان أن يطلب الملك، أن يطلب الملك؟ معروف أن الملك يعني سعة الملك كما قال أهل العلم، الملك سعة الملك، يبقى أملاك كثير أوي، ويعطيك الصدارة والرئاسة، فأنت تريد ملكا واسعا وصدارة ورياسة، هل يجوز لك أن تطلب هذا؟ هل يجوز لك أن تطلب هذا؟ نحن نعلم أن الإسلام قد علمنا أن لا نطلب الإمارة وأن لا نسعى إليها، أليس كذلك؟ أن لا نطلب الإمارة وأن لا نسعى إليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من طلب الإمارة فلا نؤمره، من لم يسعى نطلبها بالطبع له غرض أليس كذلك؟ وهو يكون أبعد الناس عن هذا. ولذلك دائما أقول لما تيجي انتخابات مجلس الشعب اللي بيعضوا يجتهدوا يلفوا على الناس ويدفعوا أموال ويتعبوا أنفسهم حتى يصلوا إلى هذا الكرسي، والله هم جميعا لا يستحقون، بقولها بميزتي هم جميعا لا يستحقون. وأظن الواقع خير نبيل انه اللي يخليه يغرب واللي يخليه يتعب واللي يخليه يحرص واللي يخليه يدفع على الناس وكان يقبل الايادي بالطبع يريد من نفسه انها مصلحه. فاهل العلم قالوا ان القاعده، بقول القاعده المعروفه، ان طلب الاماره لا يجوز باي حال من الاحوال، ما يجوز الا ودم، بقول الا معروف ان لكل قاعده استثناء، كل قاعده استثناء. قالوا الا اذا طلبتها تريد ان تحقق غرضا دينيا، تليك غرض ايه؟ غرض ديني. فهب ان واحد، وطبعا كلها بنجيبهم قل واحد زرع بنشوف مهرجك اللي داخلين مجلس الشعب، واحد يريد ان يدخل حتى يرفع في هذا المجلس صوت الاسلام ويطالب بشرع الله، ودي الحجة التي لأجلها سعى إخوان المسلمين إلى دخول مجلس الشعب، إلا إني سألفت النظر إلى شيء فهم، إلى شيء لهم. إن وإن كان يجوز لك أن تطلب الإمارة أو الملك أو الرئاسة تريد أن تحقق غرضا دينيا، فبشريطة أن تعلم من نفسك فالتمكن من هذا إن كان لك الملك إن أنت أعلى رأس، وإن كنت دون الملك أن تعلم أن الذي له الملك لم يقف عائقا بينك وبين ما تريد. وصلتنا؟ تعال نشوف الكلام ده. نبي الله سليمان طلب الملك وهو يعلم انه الحمد لله يستطيع من خلال هذا الملك ان يحقق العقل وان ينشر الامن وان يعمل على نصرة دين الله وقد فعل. ولكن انت قد تطلب ولا تستطيع، تبقى مصدق مصدقين. كلامي واضح؟ ان انشدتك مصدقين، معاكز لطلب المال لاجل ان يسخره لله، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقان ولنكونن من الصالحين. طب ربنا ادانا ايه اللي حصل؟ قران كالعلم النية دي لكن واقع، لكنه واقع بس وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهذه كارثة. فقال الله لك تعلم من نفسك هذا، ولذلك إن وقعت بعد أصبحت مصيبتك مصيبتين. ده لو كان ليك الملك المطلق، لكن العمل زي بتوع مجلس الشعب دول بتوع الاخوان دول، وقال لك نخش علشان نرفع صوت الاسلام، طيب انت ستمكن من هذا؟ ما انت مالكش الملك المطلق، انت تحت شويه مش كده؟ هتمكن من هذا؟ السؤال اللي كان لازم يسالوه انفسهم ويقفوا معه بجده. نبي الله يوسف قال للملك اجعلني على خزائن الارض، فطلب ان يعمل تحت رئاسه ملك كافر، ولكن بإجماع أهل العلم قال كان يعلم منه العزل وأنه سيمكنه من ذلك. لذلك فعل حقه ما فرق في العطاء بين أمير ووزير، وضع قانون طبق على الكل فعلى الكل. لكن تيجي حضرتك ويقول لك وقاعد يقول كده والله خمتهم وحمتهم ويزعل من كلام الله الطاقة وبقول لك ملء فيه شنو لك الصديق والاخوان شنو الشريف الزعل ويزعل طاقة لا حق لا اجامل فيه احد. يقول لك شيف حسن البنا شيف اخوش تخبروه خش ويقول دخل مجلس الشعب الان ممكن اجيبه كم عليك ايه ده ثم الان رفع الصوت ويعمله الاسلام طب الان يكون عليهم صوت فين بقى الاسلام والاله ايه ولا مش عارف ايه ولا اي حاجه ليهم لازمه ولا ليهم لازمه. فهم لم يمكنوا ولم يفعلوا شيئا مش كده ولا ايه؟ ابعادهم وجودهم والله يا رب واحسن وكان صعيون الى السلطه انا بعتبره سعيا فاشلا وما قلنا بمن اللي فيه سعيا فاشلا. فانت عارف اثنين مكنت هتمكن تكل على الله تعلم من نفسك القدره ان شاء الله تكل على الله. لم تمكن او تعلم من نفسك العجز هذه طامه كبرى وافه عظمى. ولذلك ده قانون تعلموه تعلموه سبحان الله. ولذلك القرطبي رحمه الله تعالى حتى على دين الله يوسف يوسف يقول لها ابني في كده يقول وقد يعلم المسلم ف ويسعى لهذا في ظل كافر ولا يعلم في ظل مسلم. لان الكافر قد يمكنه من العبد والمسلم لا يمكنه والله لا يمكنه. ولذلك كان شريطه نبي الله يوسف تحقيق العبد وحققه. شنو قلنا؟ تحقيق العبد وحققه وحققه. فهذه امور ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فنبي الله سليمان كما قال اهل العلم حاشا وكلا ان يطلب الملك لاجل الملك وان يطلب الدنيا لاجل الدنيا. وانما طلب الملك والدنيا لاجل الدين لاجل الدين. ولذلك سبحان الله العظيم ان ربنا يجيب الدار الملك والدار والدار والدار والدار يسمع عن ملكة كافرة وناس يعبدون الشمس من دون الله ويقول انا باغي داعي الخلق للخالق لا سياسة في الدين ولا دين للسياسة وفي حرية عقيدة مش كده؟ يقول كده؟ هذا الكلام ما يكون غير المرتدون. لكن على طول يتحرك دولة كافرة وله واجب له واجب ولله عليه حق امكنه الله فلا بد وان ينشر دين الله مش يدق الكرسي ويقويه كويس لا دين الله لا بد وان ينشر دين الله فيتحرك. فما طلب الملك لاجل الملك ولا لاجل الدنيا وانما طلبه لاجل الدين لاجل الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لكل نبي دعوة مستجابة. ولذلك النبي يقول ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. ولذلك لما بعضهم لما ضل خطأ خاصة بتوع الطرق والكبائر ربنا لا يحرم منهم من جهنم يا رب. فلما يكلموا على القران يقول لك شوف يا عم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لا تفضلوني على الانبياء نهى عن هذا نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم ان نفضله على الانبياء وله كلام طيب في شان كثير من الانبياء. ويمكن كنت لسه بكلم اخوانكم اني هناك حديث صحيح البخاري اني يهودي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صفع مضروب على وجهه فقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار قد صف عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الانصار صفعته قل نعم قال ولما قال مررت به مع يهود قاعد مع شويه كلاب زي وكده فسمعته يقول وهو يقسم والذي فضل موسى على البشر فغضبت وقلت على محمد ثم صفعته وعلى البشر ما من ضمن البشر مين واحد بشر كده على طول طبعا في ظل الحكومة الإسلامية المسلم يعاتب الآن عقاقا إذا ضربوا الآن ضرب عظيم مش معدي رب تعالج العالم يقول إن إحنا بنحرمهم يلا روح لستين داهية فطبعا غضب المسلم لأن هذا اليهودي فضل موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر البشر وعنده النبي صلى الله عليه وسلم هو المفضل فنيجي النبي صلى الله عليه وسلم يانا لا تفضلوني على الانبياء سفيان عنده فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق وصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ان شاء الله صعق به فيعقوبها افاقه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فيقول لي انا اول من يفيق خلاص اول من يفيقهم عليه الصلاه والسلام فيقول فاجد موسى ممسكا بقائمه من قوائم العرش ما ادري افاق قبلي ام جزي بالصعقه التي كانت عند الطور فعايز يقول ان شوف النبي يقول كلامي مش عايز ان عايز يقول ان موسى ها يا سيدي افضل مني ما تزعلش هو عايز يقول كده كلام يشخ بلاده صلى الله عليه وسلم انه هيفيق حابب ان موسى قبل منه فاق سبحان الله فهل هو افاق قبله فله السبق في هذا ام انه لم يصعد اصلا وربنا سبحانه وتعالى لما قال الصعقه وصعق من في السماوات ومن في الارض الا من ايه؟ من سفيان هو من الا دول ليه؟ لانه لما تجلى ربه للجبل جعله لك وخر موسى صعقه فهل يمكن يكون ربنا كف على الصعقه دي فعصى من ساقط يوم القيامه تمام؟ ففينا فيجي بعض الناس يتكلم بقى عن تفضيل النبي وبتوع اللي هو خط الطرق ويتكلموا عليه ويشكوا عليه قوي الله أفضل من نوح نعم أفضل من نوح بس سبحان الله فيقول لك نوح دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يقول لك النبي أفضل لأنه ما رضيش يدعو قال اللهم اغفر لقومي فإنهم أو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا ابني هذا موضع تفضيلا ده موقع مهزيزا ده لغة مليون يقول دي لغة بهائم مش هو يقول ايه بهائم قال انا عارف انا هو اول ده موقع تفضيل مين اللي قال لك ان ده موقع تفضيل ابدا والله ليس فيه اي تفضيل لان نبي الله نوح ما داعى على قومه الا بعد ان قال الله سبحانه وتعالى انه لن يؤمن معك الا من قد امن طب لما يجي ربنا يقول له ما فيش ايمان بعد كده اللي جاي كله كفر امه وذريته طب يبقى دول بقى اقول اللهم اهدهم ينفع طب النبي قال اللهم اهدهم لانه قال اني لارجو ان يخرج من اقوى منهم من يقول لا اله الا الله فكان يرجو لهم ايمان نوح الله قفل له باب الرجاء هذا ما ترقص من واحد بعد كده الا هيؤمن لن يؤمن خلاص الباب اتقفل ولذلك لما دعا موسى للدعوه ربي لا تذر على الارض من الكافرين غير الله لان القطاع ده بعد كده كلها ايه؟ كفر عائلهم سبحان الله. لكن هي دعوته لان كانت ايه دعوته خلصت في دعاء على كبيرة طبعا الارض من كبيرة الارض فدعوته دي خلصت. النبي لسه بقى بالداخل الله بس يعني الفرق هناك في حديث الشفاعة هو يقول قد كانت لي دعوة فدعوتها بس عايزين الشفاعة قد تكون الشفاعة لي انا كان لي دعوة ولا استنفذت الدعوة دي. اما النبي فيقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي شفاعة شفاعة الأمة شفاعة الأمة فعليه الصلاة والسلام. فهذه كانت دعوة سليمان هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد هذه ملكا لا وإحنا قلنا بكرارة الملك وسعة الملك كل ما يبقى عنده أملاك كتير يبقى بقى إيه بقى عنده بقى إيه ملك يبقى هو الملك سعة الإيه سعة الملك سعة الملك خلاص. فهب لي ملكا عايز ملك واسع سبحانه وتعالى عليه السلام ملك واسع لا ينبغي لأحد من إيه من بعد فأراد ملكا يخص به يخص به ما بقاش لغيره يخص به خلاص دي دعوته فالغرض استجاب ولا ما استجابش لكل نبي دعوة مستجابة. ولذلك النبي في حديث الصحيحين خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين ان يكون عبدا مامورا وهنا في الحته دي فاختار ان يكون عبدا مامورا. ولذلك في لفظ اللي استشار جبريل فاشار عليه بافضلهما ان يكون عبدا مامورا خلاص شاجمل فاختار ان يكون عبدا مامورا. فهل هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من ايه من بعد. طيب عايز سبحانه ما اكونش حد خالص ده معنى كده ان مطلبه مطلب كبير مش كده ولا ايه مطلب ايه كبير. لكن مهما كان مطلبه هو بيطلب من مين بقى اسمع بقى انك انت مش الواهب الوهاب كثير العفو. ولذلك قلت لكم في في في في في في تعليقي مر على حبيب فعليم يتكلم فبقول اسال الله ان يرزقني العشره مليون قاعدين جنبي ما تقولوا امين فيكم ما تخافوش بس هم ايكم قاعدين جنبي عشره مليون اقول عشره الاف فانا في التو كده برضه زي ما قلت له يا ابني وانا بطلب من ابوك صحيح يعني انا بطلب من ابوك ماشي استكثرها انا بطلب من مين انك انت الوهاب يا راجل فانت تطلب من الله على قدر وهابيته تطلب من الله على قدر كرمه وجوده فلما تطلب والهاي يقول لك ان مش عارف عشت طبعا تطلب ايه ما تقولش فرخة ولا عمل جمل ولا غيره فأنت تطلب من الوهاب. فشوف التعليم إنك أنت ليه الوهاب وتطلب منه على قدر إيه وهابيته. بس خد بالك بقى ها دايما الطلب يكون بحظر يا أخي بحظر صحيح على قدر وهابيته لكن قد يعطيك فتبغى مش كده ولا إيه. فليكن ذلك أهل العلم ليكن الطلب بحظر بحظر إيه أن تطلب من الله على القدر الذي ينصلح به حالك. لا والله تطلب من ربنا يديك على قد صلاح ايه؟ صلاح حالك. فلو اداك وفاق يبقى ده صلاحك. لا والله ويبقى نعمة. ويبقى نعمة لو اداك وفاق يبقى ده صلاحك. ويبقى نعمة اداك القليل يبقى ده صلاحك. ويبقى نعمة. لقد تعطى الكثير فتبغى ها؟ وتعرض يبقى نبغى مش كده ولا ايه؟ ولذلك خدها مني كده صحيح انت تطلب من الوهاب فما تستكثرش حاجة عليه. شو يقول يا بقى؟ اطلب اللي انت عايزه عند الرب الوهاب. اما نقعد نقول يا رب ياخد امريكا وياخد اليهود واللي وهاب ولا ده كتير كتير على مين يا عم؟ ربنا ياخدهم كلهم ويقول امين. واخد بالك؟ احنا بقى عايزين نقول اي كلام عليهم بس كده ربنا ياخدهم كلهم يعني. فسبحان الله العظيم. فالوهاب ثقوا في الوهاب سبحان الله. فما تستكثرش عليه. لكن في نفس الوقت انت تخاف عليه. فاذا انا لما بقلل مش عشان انا بسال، لا انا مش بقلل عشان انا بسال، فاللي بساله عنده الكثير مش كده ولا ايه؟ لكن انا لو قللت يبقى انا بطلب على قدر ايه؟ على قدر حالي يا راجل، من صلاح حالي، من صلاح حالي. فخلي حالك ده في دماغك برضه عشان ما تفتحش قوي وتبقى ومنهم من عاش على الله بقى. والعمليه تنطلق الى نفاق وكفر واعراض عن الله ولهو ولغو والعياذ بالله والعياذ بالله. لكن ما تنساش انك انت المعد ان الوهاب. فلا قبولك زي ما هو عايز. ده بيطلب من مين يا اخي؟ من مين يا اخي؟ من الوهاب سبحانه وتعالى كثير العباد. انك انت الوهاب. هلا نشوف بقى الجزاء من جنس العمل. وفي حديث تعلموه واحفظوه كده عند احمد في مسنده، فالنبي اخبر انه من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه. والله خد القاعده دي. الشيء اللي تتركه لاجل الله لا بد ان ربنا يكرمك ويعوضك خير منه. الله يعوضك خيرا منه خيرا منه. ولذلك طب انت خلي واحد يديك مره عشره كده وخذها لاجل الله وربنا يخلف عليك ويديك احسن منها ويجيلك عن طريق حلال وطريق طيب باذن الله تعالى. فخذها قاعده ان اي شيء تتركه اتقاء وجه الله من ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ ها يعوضك ايه؟ خيرا منه. خلي الحته دي في دماغك عشان كل ما تيجي تقع في الغلط تنتبهك الى حرام تفعل ما يرضي بالله وتتركه لاجل الله القاعده دي تشجعك. حديث ما يحفزك انك تعرف انك لو سبت لاجل الله ربنا هيعوضك ما هو ايه؟ ما هو خير منه، ما هو خير منه. فتعال بقى للحاصل. سيدنا سليمان عنده خيل كان عايز يشوفها ويز شوف اللي يستخدم في الهاد واللي ما يستخدمش من الهاد. والخير اللي حصل فقعد يستعرضها الى ان شغلته عن الصلاه والذكر لله. عمل ايه؟ فضحى بها لاجل الله. ذبحها كلها كما قلنا وتصدق بلحومها. وكان لحوم الخيل ده لحد والله ما جاء الاسلام بالفطره في الاسلام كمان كانوا ياكلون لحوم الخيل الى ان منع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستقى الخيل للجهاد في سبيل الله. شوف العوض بقى. ذبح الخيل اول شيء اعطاه الله لسليمان فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء الله. فالحسن البصري قال عقر الخيل لاجل الله فكان اول الملك الذي طلبه ان سخر له الله الريح. فشوف بقى يركب الفرس عايز تروح للشام تروح قد ايه؟ تركب الريح عايز تروح للشام تروح قد ايه؟ سبحان الله. ويا بقى ده تقله وتقل جنده كمان يعني مش ثاني شخص. شوف تجري بامره اللي راح يال وشيل وشيل ده وشيل ده وشيل ده وبعدين تروح يقف وكده تروح شايل لهم الريح ورايح ورايح. شوف طيب تشيلهم ازاي؟ تحط نصين هنا تلاقيها شويه الهواء والريح. الهواء والريح كما قلنا جند من جنود الله تأتمر بأوامر الله وتنتهي بنواهي الله. جند الله. ولذلك زي ما أظن افتكرونا في غزوة الأحزاب وما كان لها من دور كان كانت من خير الجن في غزوة الأحزاب الريح. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه؟ لا يا راجل جنود فأرسلنا عليهم ريحا. شوف التعبير لم تكون وجنودا لم تروا الريحا ريحا. شوف كان ليها دور. أرسلنا ريح الله ربنا عشان يبقى ليها دور في غزوة الأحزاب. ولذلك زي ما قلت كانت حالنا غريبة. تجد معسكرين هذه معسكر الشيخ وهذه معسكر الإسلام يفصل بينهم خندق. كانت كم متر يطلع كم متر يعني خندق سبحان الله يعني المكان واحد وبعدين تهيج وتهب الريح. تمر على معسكر المشركين تنزع الخيام وتكفي القدوم تنيب خلاص يبقى تنزع الخيام وتكفي القدوم وتطفي النار الملحدة كمان تروح متفرغ وتصيب بالمفضوح وتمر بمعسكر المسلمين فتكون صيبا هينا تثبت الأقدام. هنا سبحان الله العظيم شكلها مأمورة فليها دور هنا وليها دور هنا الأمر اللي يكون ربيهم هنا غير أمر ربيهم فهي تأتمر بأمر ربها تأتمر بأمر ربها بأمر ربها. ولذلك كانت سبحان الله القرآن أرسلنا الرياح الرياح وكان لها دور في هناك قوم عاد هي تأتمر بأوامر الله أمرها الله أن تكون خيرا تبقى خيرا شرارا تبقى شرارا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالأمر لك الأمر يبقى الخير الطيب تجري بأمره لا روحي كانت روح روحي كانت روح وشير يدلنا في ألف واحد توديهم 500 هاتيهم تجيبهم زي ما يوجه حيث أصاب شخص الاقتصاد يعني اراد واتبع اي مكان يريده في اي اتجاه يقصده زي ما امرها لا تروح بقى دركسيون ولا يحولها شمال ولا يمين ولا بابر ولا بابر شمال شمال يمين يمين على طول الشمس العراق العظام كلها وعكس كل مكان يعني شو لا ودي للعراق ودي السكه منين وقالت عايز كمبيوتر زي الطيران يوجهه ممكن يوجهه غلط لو بيحصل لا حاجه فرصه زي ما هو عايز زي ما هو عايز. قال لك طب تعالى بقى نسال سؤال شيلوا ازاي يعني عشان شيلوا شيلوا ازاي يعني يبقى بتجمد كده قال ما ينفعش لانها لو جمدت لاتلفت يعني لو جمد كده وبقى لها جرم طب تخيلها وهي ماشيه بقى شايله 5000 واحد 500 واحد تقص بقى في الشجر تقصها وتقص في المكان في البيوت تهدها مش كده؟ لا ليها جرم ولا صوم ليها جرم ولا صوم. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء زي ما هي كده زي ما هي كده زي دي سبحان الله العظيم هذه قدرة الله هذه قدرة الله بس والدين الشام في شاية وهو الخاكد لمه ترى تعمل كده هو هوا بار لا يخبط حد ولا يدف حد ولا له بر ولا له حيز ولا له حيز ولا له حيز. ودي بقى هبة مين بقى انك انت يا سلام الوهاب الوهاب شوف تاجري بأمره الواحد بقى يسمع تاجر مين لا تحولت بقت ايه فلان مثلا حبيب كذا كذا كذا لا زي ما هي رخاء زي ما هي حيث ايه حيث اصاب سبحان الله سبحان الله العظيم. شوف لا اله الا الله خلاص طيب هذه حاله وقلت الجزاء من جنس العمل. طيب عايز يطوف على 70 من النساء كان عايز ايه؟ عشان يجيب جنود. جنود جاهدوا في سبيل الله. صحيح لسه يقول ان شاء الله. وبعدين راينا ماذا حدث. فلما استغفر غلام وطلب الملك جات له الثانيه والشياطين. ربنا امر ان يديك جنود بقى خد بالك مش عند اي حد. العفاريت الشياطين دول خد بالك انت يسخروا لك مع انه من طبيعتهم زمانه كده التمرد والتعبد يعني دايما من طبيعتهم كده التمرد شيطان من طبيعته ايه؟ التمرد والتعبد لكن يقصر رغم انفه ويسخر لسليمان. ولذلك لما يعز الملك بتاع من بتاع القيس وعاصم القيس شوف الكلام قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ايه؟ هذا مش دي بس الامر عفريت شوف شوف يعني شوف شوف اللي عنده قدرات خاصه ها تقول عليه عفريت عفريت ليه؟ كان جنبه جنبه ربنا يديه جنود جنود جنود ويسخروا عنده اللي لا يستطيع ان يفعله البشر لا يستطيع ان يفعله البشر يبقى هو الشياطين يعملوا ايه؟ الكل بناء وايه؟ وغواص وغواص اللي يغوصوا بالبحر طلعوا له لآلئ ومرجان وزي ما هو عايز خلاص خلاص واللي يبنوا بقى الأبنية الشهيقة التي لا يستطيع ان يفعلها يعني لو كان جاب 70 لو كان جاب 7000 ايش كانوا يعملوا الكلام ده ما يعملوش. هذا اللي انا بقوله لك ان كل شيء والله تتقي الله فيه ربنا يعوضك الخير منه على طول كده يعوضك الخير منه سبحان الله العظيم. فشوف الحوا خير الله معوضه بريح هؤلاء الله مسخر له ها الشياطين كل بناء وايه وغواص وغواص من العاصي بقى او المتمرد منهم ها مسلسل كده ويبقى جميل عشان يبقى عبره لغيره واخرين مقرنين في الاصفاد يعني مقيدين في الاغلال. طب ودي في دوب ايه؟ في دوب ايه؟ المزاجر للتمييز وكل واحد يبص كده يشوف حال المربوط ده من فضل العين اهله اشتغل واخد بالك اه والله اشتغل هو عارف انه هيبقى مصيره كده فعارف انه هيبقى مصيره كده فيروح زاجر للاخرين يقول لك المقرنين المقرنين الاصفاد دول زاجر لمين؟ زاجر شغالين دول مشتغل يقول لك لا يا عم الشغل ده تربة الرقبة دي كده لا والله يبقى مقرن مقيد من اصفاد الاغلال الاغلال يبقى اخرين مقررين في ايه؟ في الاصفاد في الاصفاد سبحان الله. فيبقى قاعد باصص له كده ويبني بقى اللي يبني له واللي واللي واللي ومعنى بقى يبقوا مقررين في الاصفاد ويغوصون كل غواص ده كما قال اهل العلم فيه دلالة على أن الشياطين هم طبعا من الجن طبيعة الحال لهم جسم وجوه لا كما أعتقد البعض ليهم حيز وليهم دور وليهم تكوين بأنه يغوص ها ويبني. ولذلك زمان في كتاب كنت عامله الجن ماذا تعرف عنهم لأني رأيت إن الناس عايشة في يعني قول تحت وقت الجبال من الأوهام أوهام كل واحد عمال يتخيل عالم الجن ده على حسب هواه أو والله على حسب هواه لا ده ليهم جضم وليهم حيز وليهم جسم وليهم صحيح ليهم الشفافية لكن ليهم الحيز وليهم الجسم لهم بطن زي بطنه ليهم بطن ظل معنى وله امعاء وله رقب وله يتعس وله ولذلك النبي لما قلت النبي لما قعد وجاء رجل حديث سنه من اول على ما اذكر يعني وقعد ياكل فنسي ان يقول بسم الله فتذكر قبل آخر لقمة يأكلها. فقال بسم الله في أوله وفي آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا حينما جلس نسي أن يذكر الله. فجلس الشيطان يأكل معه. يأكل معه. فلما تذكر وقال بسم الله في أوله وآخره استقاء الشيطان ما أكل. فصل من كده فاكل ضبط من معدة شكلة أسنان كده وبعدين استقاء أهو يبقى أيوه تشكيل ولا مش تشكيل. سبحان الله سبحان الله. ويقول أولاد ذرية أفتتخذونه وإيه وذريات وعيال وبتتجوزوا وتلاحوا خلاص ويبول ويبول. ولذلك الذي نام ليلا لا يذكر الله سبحانه وتعالى فنام وقد بان الشيطان في يعمل مقواده مقواده من بنى تناول في اذنيه طوال الليل زي عشرات الالاف عند المكان مقوال الابليس مبوال الإبليس. فيتناول أن ده عالم ده له حلز وحار وبعدين يوقف بعض بعض الخير ما يقول لك اصنام من الله فكيف يعذبون بالنار. يبقى في جهنم ركن كده هيبقى جماهير برد شديد هم يتعذبوا بيه كلام فاضي كان يخش جهنم معذب. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الايه الجن والانس الجن والانس. فسبحان الله يخش الهم يخش الهم ويتكلم بنار مش معنى خلق من الله ما يكويش من الماضي وما الى هذا. فتسمع بقى وقت انهم مقربين في الاصوات تفهم انه بيتكتف اهو مش كده ولا ايه بيتكتف اهو وله حيز واللي يريد الله سبحانه وتعالى يستنبل منه مكتف ويكتف. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحه ليقطع علي الصلاه. انا بقول لهم حيز بتمكن منه ان مكنك الله خلاص شوف الحديث فامكنني الله منه. لما ربنا عمل ايه مكنه فامكنني الله منه فزعته زعته يعني خلقته. وذلك في الارض حتى وجدت برد لساني عشان تعرف ان اللسان والبرد الرهانه على يدي وكيف ان اربطه في ساريه من سواري المسجد عشان تبقى عارف برضه ان هو بيخش المساجد عشان مهانه وستوته تقعد في البيت وتبقى انت قاعد بقى يا ماما الشياطين تخش المساجد ويكبر وانت قاعد ايه اهرا لا هي فاهمه ولا انت فاهم وحاجه بسم الله ما شاء الله بلاش انت ولا هو عشان كل واحد بيقول عليا انا لا فانا لكن لا هي فاهمه ولا هو فاهم حاجه لا يخش بيخش المال ده لازم يتخلق في المساجد ازاي وبتشك في صلاتها ازاي وعشان ما هم هم انت فاكر ان هو راح الخمارة ترى الخمارة يعمل ايه ويعمل ايه صحيح مع اللي بالخمارة لا جمع واخر خلاص على ختمه هو لسه بيدور على اللي مش تابعه الخمارة يعمل ايه. فلابد ان ياتي المسجد سبحان الله المكان الطبيعي لازم يدور على اللي فيه سبحان الله. فمين بيخش المسجد كان حديث النبي قال فجدت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد اللي خلاه دخل المسجد ناره مش هيدخل مسجد الحواري يا راجل يعني انا منطق اللي خلاه دخل على رسول الله مش هيخش على مجدي لا اله الا الله فقال ما يقول هذا. فسيدنا يقول فجدت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد فتصبحون فتنظرون اليه ويلعب به الصبيان. خليني بلعبك رجع لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. فما اراد انه زحمة فيها زحمة. لكن الدليل ليه حي زوي مكن منه ويتخلق ويتضرب ويكون يفتح الشغل هون ويقال ربنا قالوا اخرين مقرنين في الايه؟ في الاصفار. فايدته في هذا زي ما قلنا ان هم رد علمين للي شغالين يبص له كده على طول يعرف نهايته لو انه خاصه لو انه ما التزمش. ولذلك ما صدق ما تشوف انا بقول ما صدق ان سيدنا سليمان مات. فوالله ما صدق ان مات. ولذلك القران لما قال فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خاض تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ها طلع عنهم يقول لك لو كنا نعرف انه مات كنا بطلنا. لكن لو هو قاعد ميت انه مش جريانين وشغالين وكاتبين جريان على ناس. فسبحان الله العظيم فده كان وضع ليهم يبقى اخرين مقرنين في الايه؟ في الاصفار. تعالى بقى كل صاحب ملك له قيود له ايه؟ قيود وبيكون من اثقل الناس عبئا وحسابا بين يدي الله. مش كده؟ يعني تبص تلاقي الخالق يبعث نور وتعبه والحكام واقفين لان حسابهم ايه؟ حسابهم تقيل قوي. خد بالك احرمت حسابهم تقيل قوي. وشوف بقى اتعلق في رقبته كام واحد من اولهم. واخد بالك انت مش حسين. فسبحان الله العظيم ده والله يعني خد بقى ملايين طوابير الارض كل واحد حقه سبحان الله العظيم. فيكون اثقل الناس حسابا والله. فما تفتكرش زي ما قال ابو بكر قال انها اماره وانها حصر على نام. ما تفتكرش ان هي نشام بتحط على فكره دي حصر على نام والله. فوالله حصر على نام وندام. فالحب وحلم وحساب سبحان الله العظيم. فراح طلع بقى بعض الخرمانين كده راح قايل بقى فلما طلب سليمان الملك فان هذا سيؤخره عن الانبياء في دخوله الجنه 40 خريفا. طلب الملك فالملك ده يبقى عبء والعبء ده يخليه يوم القيامه ايه؟ لا يتأخر عن دخول الجنة عن سائر الأنبياء ويمكن هيكون أقل منهم منزلة كمان لأنه عبء بقى تقيل. فكلام زي ما قال أهل العلم كلام ناس خرفان تعبان. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل له طلاقة التصرف في هذا الملك لعلمه سبحانه أنه أهل للعدل شوف اداله طلاقة التصرف فقال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولا تزعل يا أخويا عشان ما حدش يفتك ويقول لك وقت منه ده هو قال طلب الملك وأخرته ونظام الكلام اللي ملوش لازمة. شوف عطاؤنا فمن تدي اللي أنت عايزه أو أمسك تمسح اللي أنت عايزه بغير إيه؟ بغير حساب. مش حساب عليك. ولذلك قلنا ربنا اداله طلاقة التصرف دي لإيه؟ لعلمه. لعلم بإيه؟ لعلم الله إن عنده إنه أهل لإيه؟ للعدل. ولذلك أنت لما تثق في الموظف عندك أوي تقعد تشوف زي ما أنت عايز تصرف تصرف. وده ليه؟ انتقد فيه. لكن مش تيجي على الراجل وتقول له الكلمه دي زي ما بيعمل العمم الشعوب ويتكلموا عن ظالم ولا يا سلام كلمة العبد فيها افعل ما يشاء وليقل ما يشاء. ومين يفعل ما يقول يا ابن الذين شرع عارك على الإمدان انت ما افعل انت ولا افعل لا فالعلم الله مش علمي وعلمك بقى. فربنا ما قلهم أم أو أمس برأي الحساب العلم الله إنه يأهل لهذا الشيء نقول ما أهل لهذا وفعلا كان أهل لهذا أنه أهل لهذا أهل لهذا فيبدو أن غير حساب يمنع بغيره لا بالتعكس إنه يعلم إنه لن يحيد عن الحق لن يحيد عن الحق. فطلاقة التصرف دي كانت منحة من مين؟ من الله من الله من سليمان مش لأي حد تاني مش لأي حد تاني. يقول لك ما داعي لولدك بقى وإلا وملك ما يتأخروا إلا طب ربنا تبدو تبدع مراجع الحساب رقم واحد ورقم اثنين لا طبعا تقول ده يتأخر عن سائر الأنبياء ولا 40 خريف ولا مش عارف هيكون أطلهم حسابا ولا ولا ولا ولا ربنا فصل القضية حتى لا تذهب الأذهان فيه أي مذهب. فقال وإن له عندنا فلأهل الأول في الدنيا فالآخرة وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. فتتفلسف زلفة القرب وحسن المآب حسن المرجع اللي هو طبعا أعلى منازل الجنة أستاذ أعلى منازل الجنة. فلا يذهب بك الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أي مذهب في نبي الله سليمان على اعتبار أنه قد طلب في الملك. قلنا في أن ملكه لا يؤخره لا والله لا يؤخره ما له القرب عند الله سبحانه وتعالى. وإن له عندنا لزلفة قرب يعني أزمته يعني قربه وحسن مآب مرجع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قاله الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما أراد أن يقوله عن نبيه سليمان. فجاء الحديث بعدها عن نبي الله أيوب وأيوب إذ نادى ربه. كان السؤال ده لماذا عقد الحديث عن نبي الله سليمان جاء الحديث عن نبي الله منه؟ خرب الأمام بينا شوية. شوف نبي الله أيوب سليمان أخذ ملكا لم يأخذه أحد. طب أيوب خد إيه؟ بلد. طب ليه يرضى عن سليمان؟ شو كنا يعني لماذا جاء الحديث عن نبي الله ايوب في هذه الصورة عقب الحديث عن نبي الله سليمان؟ ليه؟ عايز تعرف؟ عايز؟ البلدين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.